بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير سورة البقرة قوله تعالى: هدى للمتقين. صرح في هذه الآية بأن هذا القرآن هدى للمتقين، ويفهم من مفهوم الآية أعني مفهوم المخالفة المعروف بدليل الخطاب أن غير المتقين ليس هذا القرآن هدى لهم. وصرح بهذا المفهوم في آيات أخرى كقوله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقوله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقوله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقوله تعالى: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. الآيتين. ومعلوم أن هذا ومعلوم أن المراد بالهدى في هذه الآية الهدى الخاص الذي هو التفصل بالتوفيق إلى دين الحق، لا الهدى العام الذي هو إيضاح الحق. قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. هنا مثلا ما تعرض لها شيء، لكن تعرض لها في كتابه دفعها من الصراط. فإن الله قال في هذه الآية: هدى للمتقين، كما قال في آيات أخرى: هدى ورحمة للمؤمنين. لكنه قال في آية أخرى: هدى للناس. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. قال شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والهدى. فبين الايتين نوع تعارض الظاهر. وجمع بينه لان قوله تعالى هدى للناس يعني انه بيان للناس، يأخذ به إيضاح الحق كما قال الشيخ في بداية العام. وهو صالح للاهتداء به كله، يمكن أن يهتدي به أن يعرف إلى الحق، ويريد أن يكون سببا لابتدائه لازم خص المؤمنون المتقون والمؤمنون بأنه هدى لهم لأنهم المنتفعون به. وهذا المعنى يقال في وصف القرآن لأنه شفاء. وقد قال تعالى: يا أيها النفس فجاءت الموعظة من ربك وشفاء لما في الصدور لعموم الناس. قال تعالى: قل ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فدلت آية على أن الشفاء لما في الصدور مضر. قالت ما فضل تعالى عن الصفه للمؤمنين، وجمع بينهما كجمع بين ايتي الهدى. فهو صفه لجميع الناس، ولكن المجاهدين هم المؤمنون. يفتحون به ويفتحون به ويزول به امراض قلوبهم. فاصل الخلق لا ينتهي بسبب الاعراض، والا في القران صالح لان يستكبر به كله. ويمثل العلماء لهذا بالدواء، الدواء النافع النافع هو دواء لكل داء، هو دواء لكل داء يناسب او يناسبه هذا الدواء في كل احد. فهذا الدواء شفاء لكل من اصيب بهذا الداء المعين، ولكنه انما يكون الشفاء بالفعل، شفاء بالفعل لمن تعاطى الدواء على وجهه. نعم. قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، عبر في هذه الآية الكريمة بمن التبعيضية الدالة على أنه ينفق لوجه الله بعض ماله لا كله، ولم يبين هنا القدر الذي ينبغي إنفاقه والذي ينبغي إنفاقه، ولكنه بين في مواضع أخرى أن القدر الذي ينبغي إنفاقه هو الزائد على الحاجة وكسب الكل التي لا بد منها. وكسب القلة التي لا بد منها، وذلك كقوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. والمراد في العفو الزائد على قدر الحاجة التي لا بد منها على أصح التفسيرات. يعني الفضل زائد عن الحاجة، وهو مذهب الجمهور. ومنه قوله تعالى: حتى عفوا، أي كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم. وقال بعض العلماء: العفو نقيض الجهد. نقيض الجهد. وهو أن ينفق ما لا ينبغي إنفاقه، منه الجهد واستفراغ البذل. وقال بعض العلماء: العفو نقيض الجهد، وهو أن ينفق ما لا ينبغي إنفاقه، ما لا يبلغ إنفاقه منه الجهد واستفراغ منه الجهد. الجهد يكون الجهد يعني الصحة والاستفراغ البذل أو البذل. ومنه قول الشاعر: خذي العفو مني تستديني مودتي، ولا خذي العفو مني تستديني مودتي. نعم. ولا تمسكني في سورتي حين أغضب، ولا تمسكني في ثورتي. ولا تمسكني في ثورتي حين أغضب. وهذا القول راجع على ما ذكرنا، وبقية الأقوال ضعيفة. وهذا القول راجع أو راجع إلى ما ذكرنا. راجع. يعني هذا راجع إلى القول. وقوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، فنهاه عن البخل بقوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ونهاه عن الإسراف بقوله: ولا تبسطها كل البسط. فيتعين الوسط بين الأمرين كما بينه بقوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فيجب على المنفق أن يفرق بين الجود والتدبير وبين البخل

وذلك كما إذا كانت على المنفق نفقات واجبة كنفقة الزوجات ونحوها، فتبرع بالإنفاق في غير واجب وترك الفرض بقوله صلى الله عليه وسلم: وابدأ بمن تعود. وكأن يكون لا فقر عنده عن سؤال الناس فينفق ما له ويرجع إلى الناس يسألهم ما لهم، فلا يجوز له ذلك. والإيثار فيما إذا كان لم يصنع نفقة واجبة أو لم يضيع نفقة واجبة وكان واثقا من نفسه بالفضل والتعفف وعدم السؤال. وأما على القول لأن قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، يعني به الزكاة، فالأمر واضح والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، لا يخفى أن الواو في قوله وعلى سمعهم وعلى أبصارهم محتملة في الحرفين أن تكون عاطفة على ما قبلها، قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، لا يخفى أن الواو في قوله وعلى سمعهم وعلى أبصارهم محتملة في الحرفين أن تكون عاطفة على ما قبلها. وأن تكون استئنافية، ولم يبين ذلك هنا. نعم. بعد الآية. محتملة في الحرفين أن تكون عاطفة. نعم. بعد الآية. كما الله على قلوبهم. لا يخفى أن الواو في قوله وعلى سمعهم وعلى أبصارهم محتملة في الحرفين أن تكون عاطفة على ما قبلها. الاحتمال لقوله وعلى أبصارهم، قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. الواو هنا لا تحتمل إلا أن عاطفة، وقوله على أبصارهم احتمل تكون عاطفة وتكون مستعد. وهذا المثال أشار إليه في المقدمة. تبدل الصلاة أو ما هم من الصلاة، في أول البيان قبل البيان والمجمل عليك. إيه. ومثال الإيمان بسبب الاشتراك في حقه قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فإن الله في قوله وعلى سمعهم وقوله وعلى أبصارهم مستمرة للعطف على ما قبلها والاستئناف. ولكنه تعالى مثل في قوله في الواو الثاني ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. كمل. ولكن الله تعالى بين في سورة الجاثية أن قوله هنا وعلى سمعه معطوفة على قلوبهم، وأن قوله وعلى أبصارهم غشاوة جملة مستأنفة مبتدأ وخبر، فيكون الختم على القلوب. ترجم. نعم. ولم يبين ذلك هنا، ولكنه بين في موضع آخر أن قوله وعلى سمعه معطوف على قوله على قلوبهم، وأن قوله وعلى أبصارهم استئناف. والجار والمجرور خبر المبتدأ الذي هو غشاوة، وسوق الابتداء بالنكرة فيه اعتمادها على الجار والمجرور قبلها، ولذلك يجب تقديم هذا الخبر نعم التسويق الابتداء بالنكر. نعم. لأنه هو الذي سوغ الابتداء بالمبتدأ كما عقده في الخلاصة بقوله ولهو عندي درهم ولي وطر. ولي وطر. ولي وطر. إيه قوله إيه؟ ولهو عندي درهم ولي وطر. ملتزم فيه تقدم الخبر. ملتزم. نعم ملتزم فيه تقدم الخبر. نعم. فتحصل أن الختم على فتحصل أن الختم على القلوب والأسماع، وأن الغشاوة على الأبصار، وذلك في قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. والختم الاستيفاء من الشيء حتى لا يخرج منه داخل فيه ولا يدخل فيه خارج عنه. وبشاوة الغطاء على العين يمنعها من الرؤية. ومنه قول الحارث بن خالد بن العاص هويتك إذ عيني عليها غشاوة. هويتك احتمل ان هويتك كيف اذ عيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسي الومها. وعلى قراءة من نقض غشاوة فإنها فهي موصوفة بفعل المحذوف أي وجعل أو جعلنا أو وجعل. نعم. أي وجعل على أبصارهم غشاوة كما في سورة الجاثية. نعم. وهي كقوله نعم. ألفتها سجنا وماء باين حتى غدت سمالة عيناها. نعم. وقول الآخر ورأيت زوجك في الوضع. زوجك نعم. في الوضع متقلدا سيفا ورمحا. متقلدا سيفا نعم حامل الرمح. نعم. وقول الآخر إذا ما الغانيات فرضن يوما وزجدنا الحواجب والعيون. أيوة كحلنا. كما هو معروف في النحو وأجاز بعضهم كونه معطوفا على محل المجرور، فإن قيل قد يكون الطبع على الأبصار أيضا كما في قوله تعالى في سورة النحل أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم الآية. فالجواب أن الطبع على الأبصار المذكور في آية النحل هو الغشاوة المذكورة في سورة البقرة والجاثية، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا. هذا الموقف. أو عندك الرحمن